السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. طيب. أحمد الله. والله عندنا سؤال يا شيخ. تفضل. بالنسبة للإعلان عن المتوفي في المسجد يعني. حتى الناس يحضروا يعني. إذا كان الرجل فيه خير. نعم. ومن فعل المسلمين. نعم. فلا بأس أن يخبروا بموته ليصلوا عليه. جزاك الله خير يا شيخ. كان عاديا فلا. لأن ذلك ليس معهودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ.